بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسقف المرفوع والبحر المسجور الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم مدعا هذه النار التي كنتم